وكم عدد التكبير المقيد بعد الصلاة؟ هل له عدد معين؟ صفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن قالها مرة واحدة كفى، وإن كررها فهو أفضل. نعم.